الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء العشرون من الفصل، الجزء الثالث والأخير من المبحث الرابع، الموضوع الثالث في المبحث الرابع، كتب علوم الحديث التي نصي بدراستها في المرتبة الثانية. أولاً، علم الحديث رواية. 1. حفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب الحنبلي مع قراءة شرحها من جامع العلوم والحكم لابن رجب. 2. قراءة كتاب رياض الصالحين للنووي. 3. حفظ أحاديث عمدة الأحكام لحافظ عبد الغني المقدسي 600 مع قراءة شرحها في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. 4. حفظ أحاديث صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وحسبك فيه قول ابن تيمية رحمه الله وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري. وحفظ البخاري كله مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم وهو ميسر لمن يسره الله له. وعدة أحاديثه المرقمة وإن بلغت 7563 حديثا إلا أنها مع حذف المقرر تصير 2513 حديثا. 2513 حسب ما ذكره ابن حجر في هدي الساري وفي فتح الباري أيضا جن 1.84، وهذا ليس كثيرا. وتكتمل فائدة صحيح البخاري بقراءة شرحه فتح الباري، وقد نبهت على أهمية الفتح من قبل كما ذكرت مخالفاته لاعتقاد أهل السنة في شرحه لكتابي الإيمان والتوحيد. 5. يحتفظ الطالب بمعجم من معاجم الحديث للرجوع إليه عند الحاجة، وننصح بالجامع الصغير للسيوطي وشرحه فيض القدير للمناوي. 6. يحتفظ الطالب بكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعدات ابن الأثير للرجوع إليه لمعرفة معاني الألفاظ الغريبة عند الحاجة، فتكون الكتب المطلوبة في هذه المرتبة هي جامع العلوم والحكم ورياض الصالحين بتخريج أحاديثه للأرنائط وعمدة الأحكام وفتح الباري والجامع الصغير وفيض القدير والنهاية لابن الأثير. هذا ما يتعلق بعلم الحديث رواية. 2. علم الحديث دراية. 1. في مصطلح الحديث يتدرب الطالب في دراسة المصطلح على النحو التالي: 5. يحفظ الطالب المنظومة البيقونية وهي في 34 بيتا وفوائدها قليلة رغم شهرتها. ب. يقرأ الطالب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، ويقرأ معه في نفس الوقت كتاب التقريب للنووي، إذ إن كتاب دلن الطحان يكاد أن يكون مختصرا للتقريب. ثم يقرأ نخبة الفكر وشرحها لابن حجر. ثم يقرأ تدريب الراو للسيوطي، وهو شرح لكتاب التقريب للنووي. ويكون تدريب الراو هو المرجع الأساس لدراسة المصطلح في هذه المرتبة، ويستعين بالكتب السابقة كتمهيد لدراسته، وفي نفس الوقت يستعين بحسن التقسيم الوارد بكتاب دل الطحان في عمل هيكل لموضوعات التدريب، ويضيف الفوائد الزائدة بنخبة الفكر وشرحها إلى هوامش التدريب. بقيت نصيحة هامة لطالب العلم في دراسته للمصطلح، وهي ألا يقتصر الطالب على الأمثلة المضروبة في كتب المصطلح والتي تناقلها المؤلفون من لدن الرامي رمزي والخطيب البغدادي وإلى يومنا هذا دون إضافة أو تغيير. فتجدهم يقولون الحديث المرسل أو المعضل أو الإدراج مثاله حديث كذا، وتجد المؤلفون يتناقلون نفس المثال، في حين أن الأمثلة كثيرة جداً. ودراستك لصحيح البخاري وحده وشرحه فتح الباري تمكنك من الإتيان بعشرات الأمثلة، وكنت أضرب للطلاب مثالا لذلك بدراسة باب لبس الحرير للرجال وباب افتراش الحرير من كتاب اللباس بالصحيح البخاري باب 25 و27، وفيها الأحاديث من 5828 إلى 5835 و5837. فالأحاديث من 5828 إلى 5830 أمثلة للمتابعات، وكذلك الحديثان 5833 و 5834، والأحاديث من 5831 إلى 5834 هي شواهد للحديث 5828 ومتابعته، والأحاديث من 5828 إلى 5830 أمثلة للرواية التحمل بالمكاتبة، والحديث 5828 فيه مثال لتصريح المدلس قتادة بالسماع وأن روايته مقبولة بهذا الشرط، والحديث 5833 مثال لمرسل الصحابي يبينه الحديث بعده، والحديث 5833 به مثال للشاذ لن يلبسه والمحفوظ لم يلبسه بالحديث بعده، والحديث 5834 به مثال للمصحف المحرف للخلاف في اسم أبي ذبيان، والحديث 5835 به مثال للرواية عن المبتدع عمران بن حطان وبيان حكمها، والحديث 5831 و 5837 متابعاه، والأول إسناده أعلى من الثاني إلا أن البخاري رواه بإسناد نازل 5837 لكثرة فوائد متنه، فهذا مثال لأسباب اللجوء إلى الرواية بإسناد نازل مع القدرة على الإسناد الأعلى، والحديث 5837 مثيه من زيادة في المتن عن الحديث 5831 مثال لزيادة الثقة، فهذه 10 فوائد مصطلحية بهذين البابين، فما بالك بتتبع أبواب كتاب من صحيح البخاري فضلا عن تتبع الكتب الستة، والذي أردت أن أنبه عليه ألا يقف الطالب عند الأمثلة المذكورة بكتب المصطلح خاصة إذا شرع في تدريسه للغير، وأنصحه بجمع الفوائد المصطلحية لما يدرسه من أحاديث ليستشهد بها في مواضعها. 2- في علم الرجال بشقي تاريخ الرواة والجرح والتعديل. 5- يقرأ الطالب كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات اللكنوي الهندي 1304 مطبوع بتحقيق دل عبد الأفتاح أبي غدة. ب. يكون لدى الطالب كتاب في التراجم يكثر من القراءة فيه ويرجع إلى تراجم الرواة كلما قرأ في كتب التخريج، وننصح هنا بكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، فإن لم يجد الطالب بغيته فيه أو أشكل عليه ما ورد فيه فليرجع إلى غيره من كتب الرجال التي ذكرناها من قبل. 3- في علم التخريج. 5- يدرس الطالب كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان المطبعة العربية بحلب 1398. ب. يقرأ الطالب في كتب التخريج المبسوطة كنصب الراية للزيلعي 762 والتلخيص الحبير لابن حجر والهداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض الغماري، وذلك للتدرب على التخريج، إذ إن المقصود من دراسة علم الرجال هو تحصيل ملكة التخريج والقراءة في كتب التخريج معينة على ذلك لمعرفة كيفية تتبع تراجم الرجال ومعرفة المتشددين والمتساهلين من العلماء في تقييم الرجال والحكم على الأحاديث وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى أن القراءة في هذه الكتب تساعد الطالب كثيرا في دراسة الفقه. يقرأ الطالب كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم، وهذا ما نوصي به في علم الحديث دراية في هذه المرتبة. ثالثاً، الدفاع عن السنة. كانت السنة وما زالت تتعرض للطعن والتشكيك من الزنادقة قديماً وحديثاً، إما بالطعن المباشر في بعض الأحاديث أو بالطعن في الصحابة الذين هم نقلة السنة إلينا، وقد أخبرنا الصادق المصدوق بذلك، وهذا من معجزاته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على ركته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. ومقصود الزنادقة إسقاط الاحتجاج بالسنة، وهي المصدر الثاني للتشريع، ليتمكنوا من تأويل القرآن التأويلات الباطنية التي تساير أهواءهم، إذ إن السنة هي المبينة للقرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النحل 44. وهذا من أهم مسالك أهل البدع والضلالات للتوصل إلى تضليل الناس، فهم إما أن يسعوا في إسقاط الاحتجاج بالسنة، وإما أن يسعوا في إسقاط الاحتجاج بأقوال السلف في تفسير النصوص، ليتمكنوا بذلك من القول في النصوص بآرائهم فيضلون ويضلون. ولهذا كان منهج أهل السنة هو الاعتصام بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما أسلفنا القول في المبحث الثاني. ولهذا فقد كان العلماء وما يزالون يكتبون في الدفاع عن السنة والصحابة وفي وجوب الاعتصام بالسنة، وهذا الموضوع اليق بالاعتصام، وقد أفرد له البخاري عدة أبواب في كتاب الاعتصام من صحيحه سبق التنبيه عليها، كما ينبه العلماء على وجوب العمل بالسنة في كتب أصول الفقه باعتبارها الدليل الثاني من أدلة الأحكام. وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك كتابات مفردة في هذا الموضوع، منها: 1- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام لمحمد بن إبراهيم الوزير اليمني 755 هجرياً. 2- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. 3- السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب. 4- دفاع عن السنة للدكتور محمد أبي شهبة، ونحوها من الكتب كالمؤلفات الكثيرة في الرد على أبي رية وغيرها. وهذا آخر ما نذكره في الكتب التي نوصي بها في علوم الحديث في هذه المرتبة، ومن يسر الله تعالى له دراستها وأراد المزيد فعليه بما نوصي به في المرتبة الثالثة من مراتب الدراسة الشرعية إن شاء الله تعالى. الموضوع الرابع: كتب علوم الحديث التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة. أولاً: علم الحديث رواية. اعلم أن الطالب في هذه المرتبة ينبغي أن يقرأ ويحفظ كل ما يمكنه من كتب السنة، فإنه يسعى لتحصيل رتبة الاجتهاد، والمجتهد لا ينبغي أن يفوته من الأحاديث إلا القليل. 1- والتوسط في ذلك هو حفظ الكتب الستة: صحيحاً البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وإذا كان الطالب قد حفظ صحيح البخاري في المرتبة الثانية، فإن هذا سيجعل حفظ بقية الكتب الستة ميسراً عليه بإذن الله تعالى، لأن هناك قدراً كبيراً من الأحاديث المتفق عليها بين هذه الكتب الستة، ثم إن كل كتاب بعد ذلك ينفرد ببعض الأحاديث، والمتفق عليه بينها لا يلزم أن يتفق الجميع على لفظه، بل المقصود الاتفاق على أصله. ومما يعينه على حفظها الشروع في ذلك في الصغر قدر المستطاع، والاستعانة بالصحبة الصالحة في الحفظ مع التفرغ من العلائق والعوائق قدر المستطاع، كما ذكرناه في الباب الرابع. فإن تعذر الحفظ فلا أقل من قراءة الكتب الستة أكثر من مرة، بحيث يألفها الطالب ويمكنه الوصول إلى مواضع الأحاديث فيها بسهولة وإن لم يحفظها. وهذا هو الحد الأدنى المفترض في المجتهد كما نقلنا ذلك عن الغزالي والشوكاني وغيرهما في شروط المجتهد في الباب الخامس من هذا الكتاب عند الكلام في صفة المفتي وشروطه حيث لم يشترط الحفظ. 2- أما شروح الكتب الستة فينبغي قراءة شرح النووي لمسلم وشرح الخطابي لسنن أبي داود معالم السنن، وهذا بعد الفراغ من فتح الباري في المرتبة الثانية. والحق أن ابن حجر رحمه الله قد استوعب في الفتح أهم ما ورد في كتب الشروح الأخرى، ولهذا فإن من قرأ فتح الباري سيجد أن قراءة هذه الشروح ميسرة له بإذن الله، وسيجد أن الفوائد التي سيخرج بها منها فوق ما بالفتح قليلة. 3- وبعد الكتب الستة ينبغي أن يكون لطالب الاجتهاد نظر في بقية كتب السنة وبوجه خاص مسند أحمد بن حنبل والسنن الكبرى للبيهقي. 4- حفظ كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر وقراءة شرحه سبل السلام للصنعاني. 5- قراءة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي الهمذاني، خاصة مقدمته في الترجيح، فهذا ما نوصي به في علم الحديث رواية في المرتبة الثالثة. 2- علم الحديث دراية. 1- في مصطلح الحديث أوصيت في المرتبة الثانية بتدريب الراو للسيوطي مع بعض الكتب الممهدة لدراسته، وأوصي هنا بدراسة كتابين: 5- كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني صاحب سبل السلام 1182، ب- كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث لحافظ السخاوي محمد بن عبدال رحم 902، وهو من أوسع الكتب في علم المصطلح والله تعالى أعلم. والحق أن طالب الاجتهاد ينبغي أن يقرأ كل ما يمكنه في كل علم من العلوم الشرعية، وفي المصطلح ينبغي أن يقرأ الكفاية للخطيب البغدادي والباعث الحثيث لابن كثير والتقييد والإيضاح لحافظ العراقي والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمي. ولا يخفى أن هناك قدرا مشتركا بين هذه الكتب، ثم يختص كل كتاب بفوائد وتوضيحات، وهذه ينبغي أن يجمعها الطالب في دفتر بجانب الكتب الأساسية التي أوصينا بها في كل مرتبة، فيكون قد جمع فوائد أهم ما كتب في هذا العلم والله تعالى أعلم. 2- في علم الرجال بشقيه تواريخ الرواة والجرح والتعديل. 5- يقرأ الطالب مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مع مراعاة أن كلا من مراتب الجرح والتعديل عنده 4، أما المتأخرون فجعلوها 6. انظر تدريب الراو للسيوطي 1342 وما بعدها. ب- يقرأ الطالب في كتاب تعجيل المنفعة لابن حجر ويجعله هو تهذيب التهذيب الذي أوصيت به في المرتبة الثانية، يجعلهما أساسا عنده في هذا الفن، ويضيف إليهما الفوائد الزائدة بالكتب الأخرى كلما تحصلت له. وينبغي أن يكون للطالب مطالعة في معظم كتب هذا الفن، وأن يقرأ مقدمة كل كتاب منها ليكون على دراية بترتيبها وكيفية الكشف فيها، ككتاب الإصابة لابن حجر وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه له وتذكرة الحفاظ للذهبي مع ذيولها وميزان الاعتدال له ولسان الميزان لابن حجر والأنساب للسمعاني والكامل في الضعفاء لابن عدي وغيرها من الكتب التي ذكرناها في هذا الفن من قبل. 3- في علم التخريج. 5- يدرس الطالب كتاب كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لعبد الموجود محمد عبد الطيف ومكتبة الأزهر بمصر 1404 هجريا في مجلدين. وكنت أوصيت بدراسة كتاب أصول التخريج لمحمود طحان في المرتبة الثانية باء، ثم تكون للطالب مطالعة في الكتب الدالة على مواضع الأحاديث التي ذكرناها من قبل ككتاب تحفة الأشراف للمزي وذخائر المواريث للنابلسي وكشف الخفاء للعجلوني والمقاصد الحسنة للسخاوي والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث لوينسن ومفتاح كنوز السنة له وتنزيه الشريعة لابن عراق وغيرها. ثم يكثر الطالب من مطالعة كتب التخريج المبسوطة والمختصرة، وقد ذكرنا أهمها من قبل فلا نعيده هنا. ثم يكون للطالب اشتغال بالتخريج من باب التدرب وإن لم يتخصص فيه، ويقوم بتخريج بعض الأحاديث المخرجة في كتاب مثل نصب الراية دون النظر فيه، ويحكم بنفسه على الحديث بالطريقة التي أسلفنا، ثم ينظر ما قاله الزيلعي في تخريج هذا الحديث في نصب الراية وما استدركه عليه ابن حجر في الدراية، وذلك ليقيس الطالب مجهوده بما كتبه أئمة هذا العلم. وهذا ما نوصي به في علم الحديث دراية في المرتبة الثالثة، وهو آخر ما نذكره في المبحث الرابع الخاص بكتب الحديث وعلومه. هذا وبالله تعالى التوفيق.